أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. إخواني، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الأول من الدرس الثاني من دروس التصريف في لامية الأفعال لمحمد بن مالك رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل ياتي ومكسور عين أو على فعل. نكتفي في هذا الدرس إن شاء الله تعالى بهذا البيت. يقول في الترجمة: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب خبر لمبتدأ محذوف كما هو معلوم في مثل هذا، أي هذا باب. أبنية الباب، الباب عندهم، الباب في اللغة هو المدخل، أي مكان الدخول والخروج، وهو كما يقولون فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، هذا معناه في اللغة. والباب قسمان أو نوعان: باب حسي وهو الذي ذكرناه، وهو الباب المعنوي، الباب اللغوي، والباب المعنوي. ومن هذا الباب المعنوي الأبواب العلمية: باب الصلاة، باب الفقه، باب كذا وكذا، باب الزكاة وما أشبه ذلك، باب معنوي. الباب الحسي يسير فيه الإنسان بقدميه ويدخل فيه بقدميه، والباب المعنوي يدخل فيه بعقله، فهذا باب معنوي. إذن هذا باب أبنية الفعل المجرد، هذا باب معنوي. ويقولون بأن الباب، يقولون في الاصطلاح بأن الباب هو اسم لطائفة من المسائل، أي اسم لمجموعة من المسائل، اسم يطلق على مجموعة من المسائل غير المشتركة مع ما قبلها في الحكم، فإن اشتركت مع ما قبلها في الحكم أطلق عليها اسم الفصل، فهذا هو الفرق بين الباب والفصل. فتجد أن الباب مسائله لا تتعلق بالمسائل التي ذكرت قبله، وأما الفصل فمسائله تتعلق بالمسائل التي ذكرت قبله. فلذلك أحيانا تجد الباب وتجد داخله فصولا، وسنجد الآن في اللامية نجد بعض الفصول، سنجد بعض الفصول، فصل مثلا فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل، فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. لماذا قال فصل؟ لأن هذه المسائل تتعلق بنفس الفعل المجرد وتصاريفه، فلذلك قال فصل. ولكنه لما انتقل من الفعل المجرد إلى الفعل المزيد فيه قال باب أبنية الفعل المزيد فيه. إذن هذا هو الفرق بين الباب والفصل. إذا كانت المسائل المجموعة تتعلق بالتي قبلها أطلق عليها اسم الفصل، إذا كانت لا تتعلق بالتي قبلها أطلق عليها اسم الباب. باب أبنية. الأبنية جمع بناء، والمقصود بها هنا الأوزان. باب أبنية أي باب أوزان. الفعل معروف في الاصطلاح، كلمة دلت على معنى في نفسها اقترنت بأحد الأزمنة، مثل ذهب، يذهب، يذهب، خرج، يخرج، أخرج، إلى آخره، هذا الفعل. المجرد، ما معنى المجرد؟ المجرد هو الفعل الذي حروفه كلها أصول. الفعل الذي حروفه كلها أصول بمعنى أنه ليس فيه حرف زائد من الحروف الزوائد العشرة المعروفة أو غيرها، لأن هناك حروفا زوائد عشرة معروفة جمعت في سألتمونيها وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، وهناك حروف تزيد في الأفعال ليست من هذه، وهي التي تزيد في حالة التضعيف، هذه لا يشترط أن تكون من العشرة، وسنعود إلى هذا إن شاء الله في باب أبنية الفعل المزيد فيه. إذن الفعل المجرد هو الفعل الخالي من الحروف الزوائد بأن تكون حروفه كلها أصلية. طيب، ما علامة الحرف الأصلي؟ كيف نعرف الحرف الأصلي؟ الحرف الأصلي علامته أن يلزم الكلمة في جميع تصاريفها وفي جميع اشتقاقاتها. إذا كان الحرف ملازما للكلمة في جميع تصاريفها فهو حرف أصلي، وإذا كان يعني يوجد في بعض التصاريف دون بعض فهو حرف زائد. مثال ذلك فهم، مثلا فهم، هذا الفعل مركب من ثلاثة أحرف الفاء والهاء والميم، فإذا صرفنا هذا الفعل قلنا مثلا فهم يفهم، أفهم نفهم، يفهمون تفهمون، يفهمان يفهمن، افهم افهموا، فاهم فاهمون، مفهوم فهم، كذلك استفهم افهم، يفهم فهم، يفهم تفهمان، استفهم يستفهم استفهاما، الى اخر ما يتصرف من هذه الكلمة من ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي. كل هذه الكلمات التي تتصرف من هذه الأحرف الثلاثة الفاء والهاء والميم نجد فيها هذه الحروف الثلاثة، فعرفنا أن هذه الحروف حروف أصلية. إذن فالحروف التي تركب منها أو تكون منها فعل فاهمة كلها حروف أصلية لأنها تلزم هذه الكلمة في جميع التصاريف. لو قلنا مثلا مفهوم، مفهوم، نجد حرف الميم في أوله ونجد الواو قبل آخره، مفهوم، لكن هذه الميم وهذه الواو لا تلزمان الكلمة في جميع تصاريفها، فإذا قلنا فاهم لم نجد الميم والواو، فعرفنا أن الميم والواو زائدتان. إذا قلنا فهم لم نجد الميم والواو. إذا قلنا استفهم أفهم فهم يفهم لم نجد الميم والواو. إذن الميم والواو من كلمة مفهوم حرفان زائدان، وكذلك الألف من فاهم، هذه الألف لا تلزم الكلمة في جميع تصاريفها، فعرفنا أنها زائدة، حرف زائد وليس حرفا أصليا. إذا قلنا استفهم وجدنا فيه ستة أحرف، الهمزة والسين والتاء، وهذه الثلاثة لا تلازم الكلمة في جميع تصاريفها لأنها لا توجد في فهم ولا توجد في فهم ولا توجد في مفهوم، فعرفنا أنها حروف زوائد. وأما الفاء والهاء والميم فهذه حروف لازمت هذه الكلمة في جميع تصاريفها. مثال آخر، كتب مركب من ثلاثة أحرف الكاف والتاء والباء، فإذا قلنا كتب يكتب يكتبون أكتب كاتب مكتوب، كاتب يكاتب مكاتبة تكاتب فلان وفلان، يتكاتبان يتكاتبون، استكتب يستكتب استكتابان، إلى غير ذلك من الكلمات، وجدنا الكاف والتاء والباء دائما تلازم هذه الكلمة في جميع تصاريفها، أما الحروف الأخرى فلا تلازم الكلمة، فعرفنا أن الكاف والتاء والباء في كتب حروف أصلية كلها، فحكمنا على الفعل بأنه فعل مجرد. إذن الفعل المجرد هو الفعل الذي حروفه كلها أصول، وكون الحروف كلها أصول أو كلها وكون الحروف كلها أصولا يعني يعرف بملازماتها للكلمة في جميع التصاريف. إذن هذا هو الفعل المجرد، وتصاريفه تصاريفه يعني تحاويله، جمع تصريف، وقد سبق أن التصريف هو التحويل، تحويل الكلمة من حالة إلى حالة أخرى. والمقصود به هنا، المقصود بالتصريف هنا هو تصريفه من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع فقط، هذا هو المقصود هنا في هذا الباب، لأنه في هذا الباب لن يتحدث عن اسم الفاعل واسم المفعول والأمر والبناء للمجهول، وهذه سيتحدث عنها في أبواب لاحقة. أما هنا في هذا الباب فإنما سيتحدث المؤلف رحمه الله عن أوزان الفعل الماضي المجرد وحكم عين الفعل المضارع المتصرف منه. فعرفنا أن المقصود بالتصريف هنا تصريفه من الماضي إلى المضارع، هذا معنى قوله باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. الآن ننتقل إلى البيت الأول، يقول رحمه الله تعالى مشيرا إلى المسألة الأولى وهي أبنية الفعل المجرد أي أوزان الفعل المجرد، بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل ياتي ومكسور عين أو على فعل. إذن أكمل إن شاء الله في التسجيل الثاني.